50 languages. 37. 37. في الطريق. En route. En route. هو يسافر بالموتورسايكل. He drives a motorbike. He drives a motorbike. هو يسافر بالبسكليت. He rides a bicycle. He rides a bicycle. هو يذهب على الأقدام. He walks. He walks. هو يسافر بالسفينة. He goes by ship. He goes by ship. هو يسافر بالقارب. He goes by boat. He goes by boat. هو يسبح. He swims. He swims. هل هذا المكان خطر؟ Is it dangerous here? Is it dangerous here? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Is it dangerous to hitchhike alone? Is it dangerous to hitchhike alone? هل التنزه ليلا خطر؟ Is it dangerous to go for a walk at night? Is it dangerous to go for a walk at night? لقد أضعنا الطريق. We got lost. We got lost. نحن في الطريق الخاطئ. We're on the wrong road. We're on the wrong road. يجب أن ندور ونرجع. We must turn around. We must turn around. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Where can one park here? Where can one park here? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Is there a parking lot here? Is there a parking lot here? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ How long can one park here? How long can one park here? هل تمارس السكي؟ Do you ski? Do you ski? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Do you take the ski lift to the top? Do you take the ski lift to the top? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ Can one rent skis here? Can one rent skis here?